خزائن الرحمن تقدم فتاوى الحاج. يقول السائل: هل يلزمني كلما دخلت بيت الله الحرام أن أطوف بالبيت؟ كلما دخلت البيت ليس عليك أن تطوف بالبيت، أنت إذا دخلت في أول الدخول تحية المسجد أن تطوف، وهذا الطواف إن كان نسكا أو كان مستحبا هذا أول ما عليك. إن طفت في أول دخولك بعد ذلك تكرار الدخول، هذا للمتمتع، بعد هذا تكرار الدخول تفعل في المسجد الحرام كما تفعل في كل مسجد، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت المسجد فلا تجلس حتى تركع ركعتين، فتصلي ركعتين وتجلس، ولست ملزما بالطواف، وإن كنا نقول أفضل الطاعات في هذا المكان كثرة الطواف.